حصريا على موقع djkimo.com. بطل بعد في حاجة لأحكيها، وجودك معي ما عاد ناسبني. شايف رجوعك لعندي عم تبكي، دموع الكذب صارت تضحكني. صار وقتي انسى وعيش حياتي، وعيشك بحسرة بعد ما عشتها. وعد مني تبقى ضحكاتي، شوكي بقلبك كل ما شعتها، كل ما شعتها. باي باي يلا اختفي، ضلت بغلك مكتفي. انا فعله بس روح ونفس، عصفور وحابسته بقفص. عقلي اللي بريش انتفي، ولك باي باي يلا اختفي، ضلت بغلك مكتفي. انا فعله بس روح ونفس، عصفور وحابسته بقفص. عقلي اللي بريش انتفي. واحفظ منيح عنست نفسي ما بعمري وطيتا. عاجبني كيف عغيابي عم تصيح، وهيبتك هي وبالأرض حبيتا. عرفاني انك رح تندم علي، وانك مش ملاقي حدا بعدي. رح ترجع تبوس ايدي، تعضعض اصابيعك وحدي وحدي وحدي وحدي. ولك باي باي يلا اختفي، ضلت بقلك مكتفي. انا فعله بس روح ونفس، عصفور وحابسته بقفص. عقلي اللي بريش انتفي. باي باي يلا اختفي، ضلت بقلك مكتفي. انا فعله بس روح ونفس، عصفور وحابسته بقفص. عقلي اللي بريش انتفي. يلا خليك لك باي باي يلا اختفي، ضلت بغلك مكتفي. انا فعله بس روح ونفس، حصريا على موقع djkimo.com. عقلي اللي بريش انتفي. باي باي.